العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر. هذا ما قرأناه. نعم نعم طيب نعم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. بالآية وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية قال المصنف في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي وضعه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يميل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسأل من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني النبي الناصح لنفسه بهذا، وليدعو إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت أنه تعنتا على القدر وندامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو بعظيمة عظيمة، وإلا فإني لا أخالفك ناديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد سبق لنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أنواع الظن السيء بالله جل وعلا. ومعلوم أن من ملخص كلام ابن القيم ومفهومه ومفهوم الكتاب والسنة أن كل من وصف الله جل وعلا بنقص فإنه يعتبر ظن سيء، وكل من نفى عنه جل وعلا الحكمة وصفات الكمال كل هذا من الظن السيء بالله جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر ثلاث أنواع، ذكر من الظن السيء ثلاث أنواع، وهذه الأنواع هي التي هي يعني الأصل فيما ظنه المنافقون، هي الأصل من الظن السيء الذي ظنه المنافقون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون بالله غير الحق، والذي غير الحق هو الباطل، والباطل هو ظن الجاهلية. قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. طيب، ما هو ظن الجاهلية؟ الله ذكر في الآية أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية هذا الذي ظنه منافقون؟ فسره بقوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وهذا فيه إنكار الحكمة، هذا فيه إنكار الحكمة، وفيه إنكار القدر، فيه إنكار الحكمة، وفيه إنكار القدر. فإنكار الحكمة، إنكار الحكمة، أنكروا أن خروجهم للجهاد وقتال الكفار وما أمرهم الله به من الأوامر ونحوها هذه بلا حكمة. وإذا كانت بلا حكمة فهي عبث. والله منزه جل وعلا عن هذا، وأفعاله جل وعلا كلها معللة وكلها بحكمة. ولهذا من إنكارهم للحكمة كما سيأتينا أنهم قالوا إن أمره سيضمحل، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، هذا أيضا من إنكار الحكمة كما سيأتي. قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم هل لنا من الأمر من شيء، ها كم له معنى؟ له معنيان. المعنى الأول ها أن الأمر ليس بأيدينا، أن الأمر ليس بأيدينا، يعني ما وكل الأمر إلينا. والمعنى الثاني أننا لم نستشر بذلك، ما استشارنا أحد، ما استشارنا أحد. فأنت الآن إذا أردت أن ترد على شخص الذي لا يستشيرك ماذا تقول؟ ها تقول ليس لي من أمره شيء، ليس لي من أمره شيء. ها ما الذي يحتمل عندك؟ ها يحتمل أنك لا تملك شيء من هذا الأمر، يحتمل أنك ترد عليه أنه ما استشارك وما أعطك شيء من الرأي. فهم يقولون محمد ما استشارنا في الخروج الغزوة ولم يعطينا الرأي. ثم أيضا يقولون هذا الأمر ليس لنا منه شيء. ففي هذا إنكار، إنكار الحكمة، إنكار لقضاء الله جل وعلا وقدره. قل إن الأمر كله لله، هذا رد، يرد الله جل وعلا على المنافقين، يرد عليهم يقول يا محمد قل إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله. وهذا رد على المنافقين والمشركين، هذا رد على المنافقين والمشركين. ثم قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الظانين بالله ظن السوء. وظنهم السوء هنا يشمل ثلاثة أنواع، يشمل ثلاثة أمور كما سيذكرها المصنف. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. إذن كم ظن عندنا هنا؟ ها ثلاثة. يقول فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة، فسر بإنكار الحكمة، وهو قولهم إن أمره سيضمحل، هذا إنكار للحكمة، إنكار للحكمة. لأن إذا كان أمره سيضمحل سينتهي، والرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا وأيدهم بالمعجزات والعلامات البينات الظاهرات كل هذا لأجل أن تبقى عبادة الله جل وعلا. فإذا كان أمرهم سيضمحل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، إذن ما الفائدة من الآيات التي أرسلها الله جل وعلا؟ ما الفائدة من إرساله للناس وتعبيدهم لله جل وعلا وبيان التوحيد؟ إذن ليس لإرسالهم حكمة وليس لإرسالهم سبب، مدام الأمر سيضمحل وينتهي، واضح لله؟ إذن هناك من عبد الله جل وعلا وهناك من كفر وقام الجهاد تقاتل الناس، هذا مات وهذا في جراح وهذا كافر قتل في النار وهذا مؤمن قتل وشهيد، ثم بعد ذلك الأمر ها سيضمحل وينتهي، إذن أين الحكمة؟ فهم أنكروا حكمة الله جل وعلا. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وهو قولهم هذا لم يكن بقضاء الله وقدره، لم يكن بقضاء الله وقدره، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. أنكروا أيضا أن الله عز وجل سيتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، يعني أنكروا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيتم، وأنكروا أن الله سيظهره. والله جل وعلا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ها ليظهره على الدين كله، والدين هنا للجنس والعموم، يعني يشمل الأديان كلها، يعني يظهره على الأديان كلها. فهم أنكروا أنه يظهر وتكون له ها الخاتمة في الأديان، وأن يكون خاتم الرسل والقرآن خاتم الكتب وهو خاتم ودينه خاتم الأديان، كل هذا أنكروه. قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، في سورة الفتح ما هو مطلعها؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا. ما هي الآية؟ ها الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، فهو منزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص. قال: وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا كله ظن يخالف، يخالف ما يليق بحكمته جل وعلا، ويخالف ما يليق بحمده، فهو يحمد على شرعه وعلى إرساله الرسل وإنزاله الكتب وتوحيده وأفعاله وصفاته، كل ذلك يحمد عليها. فالظن السيء، ظن السوء يخالف كل هذا كله. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. وعده الصادق ما هو؟ ها، أن من أطاع وأسلم واتبع الرسل دخل الجنة. فإذا كان الأمر سيض محله ينتهي أخيرا، ما في أحد يدخل الجنة ولا أحد يدخل النار، إذن ما ذنب الأوائل؟ أين الحكمة؟ فهذا كله إنكار الحكمة ولوعده الصادق. قال: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، ها، فهو ظن سيء كما مر معنا. فمن ظن أنه يديل الحق، يديل الباطل على الحق، يعني يجعل الباطل له الدولة على الحق الدائم، يعني يجعل الباطل له الدولة دائما منتصر. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني دائمة يضمحل ينتهي معها الحق ويزول، من ظن ذلك فهو ظن السوء. والله عز وجل قد أخبرنا أن دينه سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن ظن أن الباطل سينتصر نصرا دائما باق، فهذا هو ظن السوء بالله جل وعلا. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أيضا هذا من ظن السوء بالله جل وعلا. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لحكمة بالغة، فهو جل وعلا لا يشرع إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة، ولا يبتلي هذا بهذا إلا لحكمة. فمن أنكر الحكمة فإنه قد ظن بربه الظن السيء. قال: بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، يعني زعم أن ما يحصل قتال بين الكفار والمسلمين وما يقدره الله جل وعلا في الكون وما يحصل، يقول أن هذا مجرد مشيئة فقط، مجرد مشيئة عار عن الحكمة، فهذا هو ظن السوء بالله جل وعلا. والله جل وعلا قال: حكمة بالغة، حكمة بالغة، وهو العليم الحكيم. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم لما ذكر ظن المنافقين وظن المشركين، ابن القيم رحمه الله تعالى طبيب القلوب، إذا أردت الحياة في قلبك، حياة في العقيدة، في العلم، في الإيمان، التوكل، في إقبال الله عز وجل، فعليك بكتب ابن القيم، فهو طبيب القلوب. لما ذكر الظن في المنافقين والمشركين، قد يغتر بعض المؤمنين يظن أنه بعيد عن هذه الأمور، ثم إذا دقق في نفسه ها وجد أنه يقع فيما يقع فيه المنافقون والمشركون، لكنه ها وقوع نسبي، لكنه وقوع نسبي، فليعتني اللبيب بقلبه. ولهذا يقول: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، ظن السوء، يعني وإن لم يكن ظاهرا منهم لكنه باطن لم يتنبه له، هذا معنى كلام، لم يكن ظاهر يعلم ويرى، حتى شخص ينصح ويقال اتق الله، لا، لكنه باطن لم يتنبه له. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فيما يختص بهم ما يقدره الله على الشخص نفسه، يسيء الظن بالله وهو لا يشعر، وفيما يقدره ها بغيره، ما يحصل على المسلمين أو ما يحصل على غيره من الناس. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. ها؟ موجب ليس موجب الحكمة، موجبها، يعني الذي يخرج من أثار الحكمة، الذي يكون من أثار الحكمة. فخلص قلبك أيها المؤمن، وأيضا خلص قلبك يا طالب العلم، لا يكن في قلبك لوم لشيء تريده فلا يقدره الله، لا يكون في نفسك شيء لأمر تريده ثم لا يقدره الله جل وعلا. مثاله أحيانا الشخص يعطيها الله شيء ثم يقول تقول له إن هذا الشخص لا يستحق هذا الأمر، لا يستحق سواء النعمة ها أو نقمة. وبعض الناس الآن إذا صار على الواحد حادث ولا شيء قال حرام والله ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ هذا اعتراض على الله جل وعلا. ادعو له بالعافية والسلامة وأن الله يخلف عليه. أما لو اعتدى عليه شخص آخر ممكن تقول ما يستاهل، لأن المخلوق ها يتصرف لا لحكمة، إما لعبث أو لغضب أو لغرض أو لحاجة وغيره، أما الخالق فلا يفعل إلا لحكمة، فلا يقال والله فلان ما يستاهل، يقال نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يعظم أجره وأن يرزقه الصبر، هذا الذي ينبغي، لأن الله عز وجل لا يقدر شيء إلا وفيه الخير، فيه الخير، لكنه قد لا يكون ظاهرا للعبد. قال فيما يختص بهم وما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق، ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه، فليعتني اللبيب، شوف العبارة. نعم مش بس ما عندكم وعد الصادق، أنا عندي وعد. نعم على كل حال هو هي صحيح، على كل حال هي صحيح. قال فليعتني اللبيب الناصح نفسه، اللبيب مأخوذ من اللب، واللب ها خلاصة الشيء، يعني إذا كنت أنت أيها المؤمن من خلاصة المؤمنين، خلاصة أهل الإيمان والتوحيد والعقيدة، فاعتن بنفسك، لأن الشخص الذي ليس لا يكون من خلاصة المؤمنين فإنه يغفل عن نفسه، لا يعتني بها، يغفل عن نفسه ويعجب بنفسه، وإذا أعطي شيئا رأى أنه يعني يستحق أن يعطى وأنه أطيب من غيره وأفضل من غيره، أما اللبيب لا فهو يحاسب نفسه ويعاتبها. فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، تعنتا على القدر. ما هو التعنت؟ يحاول أن تحصل له هذه الحاجة مهما كان إلا تحصل، هذا تعنت. وملامة له، إذا لم تحصل هذا الأمر لم يحصل له بدأ يلوم القدر وهو لا يشعر. الشاعر يقول وعاجز الرأي مضياع لفرصته، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. هو ما عاتب القدر، هو يتلوم لو فعلت، لكن هذا في نفس الوقت يكون عتاب وهو لا يشعر. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنت على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يقول إذا نجيت من هذه تنجو من كل عظيم، من كل عظيمة خلاص. لماذا؟ لأن هذا أمر صعب لا ينجو منه إلا الخلص من الناس. الإنسان ممكن يكف عن المعاصي، ممكن ينتهي عن المنكرات، يستطيع نفسه، لكن يستطيع أن يصفي قلبه من اللوم في القدر ولو حصل كذا لكان كذا؟ هذا لا يستطيع إلا من وصل إلى مرحلة ينجو بعدها من كل ما ورائها. ولهذا يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي مصيبة، يعني تنجو ها من كل مصيبة، وإلا فإني لا إخالك ناجي، يعني إذا لم تنجو من هذه فأنت عرضة، عرضة لأن تقع في أمور أخرى تتجاوز الملامة القدر وغيره، ثم يسترسل الإنسان ويفتح عليه هذا الباب. نعم. في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفاتحة، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، الرابعة رابعا أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في المنذر قال وقال يقول الحاشي عندي بيتين يقول فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. يعني لا تظن نفسك ظن خير وأنت ظالم وجهول بما ذكره الله جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل بحب الله ثم انفقه في سبيل الله ما قتله الله منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم سدد القول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على الغيب هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يلهمه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر يعني ما جاء فيهم من الوعيد فالذين ينكرون القدر جاء فيهم الوعيد الشديد وقد ذمهم الشرع وذمهم الكتاب والسنة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبته ظاهرة أن الذي لا يؤمن بالقدر لم يأتي بالتوحيد لا يكون موحدا. فالإيمان بالقدر واجب وإنكار القدر كفر ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله. ما الفرق بين إذا قلنا هذا ينافي أصل التوحيد وينافي كماله؟ إذا كان ينافي أصل التوحيد فهو كفر يعني الأصل منتهي ما في توحيد. وإذا قلنا ينافي كماله ليس بكفر مثل والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة هذا ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصله ينافي كماله. أما إنكار القدر فهو ينافي أصل التوحيد يعني أن الذين ينكرون القدر كفار خارجون من الملة. ولهذا يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يقول القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يقول ابن عباس القدر ها نظام التوحيد. ما معنى نظام التوحيد؟ يعني السلك، مثل ما تقول الخرز منتظم. لماذا منتظم الخرز؟ لأنه في سلك، سلك. إذن القدر هو سلك التوحيد، هو نظام التوحيد. يعني التوحيد منتظم في هذا السلك، التوحيد منتظم في هذا، في هذا القدر. فهي أمور تتعلق بالقلب، القدر أمور تتعلق بالقلب، والتوحيد منتظم بها، منتظم بهذا النظام، منتظم بهذا النظام. فمن أخل هذا النظام المنتظم، من أخله ها كذب بتوحيده، كذب فلم يكن صادقا، فينقض توحيده، ينقض توحيده. لو أن الإنسان الآن يقول آمنت بأن الله وحده وهو المستحق للعبادة وهو المنزه من كل نقص المتصف بكل كمال، أتى بجميع أنواع التوحيد لكنه أنكر القدر، قال ما في قضاء وقدر، ها ينفعه لا ينفعه، اختل هذا النظام عنده، اختل كالخرز الذي في سلك فقطعه ليخرج خرجه فانتظر السلك كله لا ينفعه شيء. والقدر، القدر لغة، القدر لغة مأخوذ من التقدير، القدر لغة مأخوذ من التقدير، وهو وضع الشيء على ما يريده واضعه. هذا القدر من حيث اللغة، من حيث اللغة وضع الشيء على نحو ما يريده واضعه. تقول الله والله أنا قدرت ما فيها الكاس، قدرت ما فيها. ما معنى قدرته؟ ها وضعت في الكاس شيء على ما تريده أنت، هذا في اللغة. فالإنسان إذا قدر شيئا معناه وضعه على ما يريده هو، على ما يريده هو من تقدير الشيء. أما القدر اصطلاحا يعني شرعا، القدر هو علم الله، هو علم الله السابق بالأشياء، هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ. هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. القدر هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها، وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. هذا تعريف يشمل جميع أركان القدر، يشمل جميع أقسام مراتب، يشمل جميع مراتب القدر، يشمل جميع مراتب القدر. إذن عندنا، إذن على هذا التعريف يكون القدر كم له مرتبة؟ أربع مراتب، كل قدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، علم الله بكل شيء. المرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله بكل شيء بما هو كان وما سيكون. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة، كتابة الله لكل شيء في اللوح المحفوظ، مرتبة الكتابة. وهاتان المرتبتان ها قبل القدر، سابقات للقدر، العلم والكتابة قبل القدر، سابقة للقدر. المرتبة الثالثة مشيئته النافذة، مشيئته النافذة، يعني ما شاء الله كان. المرتبة الرابعة الخلق، المرتبة الرابعة الخلق، خالق كل شيء. واضح أو واضح؟ انتبهوا. طيب المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة، هذه متقدمة على القدر، هذه متقدمة على القدر، لأنه لما خلق القلم قال له اكتب، فالعلم والكتابة متقدمة. المشيئة ثالث، والخلق هذه بعد الكتابة، هذه بعد الكتابة. وهناك بيت نظم في هذا، من يحفظه؟ نعم مشيئة خالقنا. نعم مشيئة خالقنا. ما تشتغل أقول البيت البيت من أحفظه؟ كتابة المغادرة علم كتابة مولانا مشيئته علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وتكوين كم عندنا في هذا البيت؟ كم مرتبة؟ أربع. علم هذا المرتبة الأولى، كتابة مولانا هذه المرتبة الثانية، علم كتابة مولانا مشيئته هذه المرتبة الثالثة، وخلقه هذا المرتبة الرابعة، وهو إيجاد وتكوين. إيجاد وتكوين هذه مراتب القدر، هذه مراتب القدر. والقدر القدر كما قال الإمام أحمد يقول القدر قدرة الرحمن. انتبهوا، القدر قدرة الرحمن. ما معنى هذا؟ ما معنى القدر قدرة الرحمن؟ يعني أنه لا يقدر الأمور إلا من عنده القدرة الكاملة ها في وقوع ما قدره في حصوله. واضح لنا؟ ولهذا الإنسان الآن انتبهوا، الله عز وجل مثل كتب أنك تفعل في اليوم الفلاني كذا وكذا، هل معنى هذا أنك مجبور؟ لا، أنت باختيارك، لكن قد علم الله أنك ستفعل هذا، ما دام علمه ها سيكون، لن يتخلف، لأنه لو تخلف لما كان علم لما سيحصل في المستقبل. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول الإمام أحمد يقول العلم ها القدر قدرة الرحمن، يعني كونه يكتب الأشياء ويقدرها هذا يدل على قدرته الكاملة، وأن ما قدره سيقع لن يتخلف. ولهذا لا يكون إشكال، يعني البعض الآن يقول الإنسان مكتوب عليه سيعمل وهذا الأمر سيقع ولا بد، نقول نعم يقع ولا بد. لماذا؟ لأن الله قد علم أنه سيقع قبل وقوعه، فهل يتخلف؟ لا يتخلف أبدا. واضح لا؟ فلا يكون عندنا إشكال ويدخل علينا ما يدخل على الجبرية وأمثالهم، لا، لأن القدر ها هو قدرة الخالق جل وعلا، فهو يعلم ما سيكون وأنه ها سيكون قطعا، لن يتخلف عن علمه، ولو تخلف عن علمه ها لما كان له علم، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذا. وهذا الباب باب القدر أنكرته فرقة مجوسية سميت مجوس هذه الأمة، سميت مجوس هذه الأمة، وردت بها آثار، وخرجوا وهم المجوس وهم القدرية، القدرية خرجوا في آخر عصر الصحابة، خرجوا في آخر عصر الصحابة، وأول من ظهر منه ذلك معبد الجهني، أول من ظهر منه ذلك معبد الجهني هو أول من تكلم بالقدر. طيب لماذا سموا قدرية؟ انتبههم، المتبادر إلى الذهن، المتبادر أن النسبة تكون نسبة إثبات وليس نسبة نفي، صح؟ الآن إذا قيل لك القدرية، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أنهم يثبتون القدر، صح؟ لكن هذه التسمية على العكس، فهم القدرية لأنهم ينفون القدر، ينكرون القدر، وسموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ لأن المجوس يثبتون أن هناك خالق غير الله جل وعلا، المجوس يثبتون أن هناك خالق غير الله، فيقولون النور الخير يخلق النور، والشر يخلق الظلمة، الخير يخلق النور والشر يخلق الظلمة. إذن كم أثبت خالق مع الله؟ كم؟ اثنين، الخير والشر، صح؟ والقدرية أثبتوا أكثر منهم، ها؟ بل لا حصر للمخلوقين، لا حصر لمن يخلق عندهم. فإذا كان عند القدرية كل إنسان يخلق فعله، كم أثبتوا خالق؟ بلا عدد. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة. والقدرية ينقسمون إلى قسمين، القدرية ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول غلاة القدرية، القسم الأول غلاة القدرية، فهؤلاء ينفون العلم عن الله جل وعلا، حتى العلم ينفونه. يقول إن الله عز وجل لا يعلم شيئا حتى يقع، ويقولون إن الأمر أنف، فينكرون علم الله السابق، ينكرون علم الله السابق جل وعلا، وأن الله لا يعلم الأعمال من العباد إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها. فعندهم ما يعلم الله جل وعلا أننا سنصلي العشاء الليلة حتى نصلي. ولهذا يقول ابن حجر، يقول هؤلاء الغلاة أول ما ظهرت ثم اندثرت، يقول غير موجودة، يقول هذه اندثرت غير موجودة، والله أعلم. وهذا القسم الغلاة هم الذين يقول بعض السلف ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم يعني بعلم الله، قل هل الله يعلم أو لا يعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. يقول ناظروهم بالعلم، نقول لهم تعال هل الله يعلم هذا الشيء أنه سيقع ولا لا؟ إن أقروا خصموا. ما معنى خصموا؟ أثبتوا القدر وهم ينكرون، لا بد يثبتوه. ما دام قالوا نعم الله عز وجل يعلم أن هذا الأمر سيكون، خلاص خصموا، صح ولا لا؟ وإن أنكروا قالوا لا ما يعلم، كفروا، لأنهم يكذبون بالقرآن، يكذبون القرآن، فليس لهم مناص. القسم الثاني القدرية الذين يثبتون لله العلم، يثبتون لله جل وعلا العلم، يقول نعم الله يعلم، يعلم ما سيكون، لكن الإنسان يخلق نفسه، يخلق عمله، لكن الإنسان يخلق عمله، هو اللي يخلق فعله، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. إذن هم ينكرون أي شيء، انتبهوا، ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة. ما هي المرتبة الثالثة؟ المشيئة، وينكرون الإرادة، الخلق، وينكرون الخلق. والغلاة ينكرون أي شيء، الأولى والثانية، والثانية. ولهذا الغلاة كفرهم العلماء، الغلاة كفرهم العلماء. والقسم الثاني اختلفوا في تكفيرهم، من العلماء من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، لأنهم أثبتوا لله العلم، ما أنكروا العلم ولا أنكروا الكتابة، إنما أنكروا المشيئة والخلق، قالوا هذا ما خلقه الله وما شاءه، بل خلقه العبد، بل خلقه العبد. وهؤلاء الذين أنكروا القدر قابلهم فرقة أخرى. إذن الذين ظلوا في باب القدر كم فرقة، كم طائفة؟ طائفتان. الطائفة الأولى القدرية الذي سبق ذكرهم، هذه الطائفة الأولى الذين ظلوا في القدر، يعني أنكروه، معي محمد؟ طيب. الطائفة الثانية الجبرية، الجبرية الذين أنكروا فعل الإنسان، قالوا الإنسان مجبور، الإنسان مجبور على فعله، فعله، أنكروا الاختيار، قالوا الإنسان لا يختار فعله، الإنسان لا يختار فعله، بل هو مجبور، بل هو مجبور على فعله، فهو كالريشة في مهب الهواء، كالريشة في مهب الهواء. إذن عندهم موسى إيمان موسى اختيار ولا إجبارا؟ إجبارا عندهم، وكفر فرعون إجبار. إذن ما الفرق عندهم بين موسى وفرعون؟ لا فرق. وما الفرق عندهم بين المؤمن والشيطان؟ لا فرق، كل منهم مجبر بدون اختياره، فكم كريش في مهب الهواء. واعلموا أن الجبرية ينقسمون إلى قسمين، اعلموا أن الجبرية ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول غلاة الجبرية، القسم الأول غلاة الجبرية، وهؤلاء يصرحون في الجبر، يصرحون به، يقول العبد مجبور على فعل نفسه لا اختيار له، العبد مجبور على فعل نفسه ليس له اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. القسم الثاني لا يصرحون، بل يسمون فعل العبد، يسمونه الكسب، يسمونه الكسب، ما يسمونه فعل. طيب لماذا؟ فرارا من كلمة الجبر، فرارا من كلمة الجبر. وهؤلاء من هم؟ هم فرقة قد يكونوا من أقرب الفرق إلى السنة، الأشاعرة. الأشاعرة جبرية في هذا الباب في القدر، لكنهم يسمونه كسب، فهم يقولون في الظاهر كسب، في الظاهر كسب، وفي الباطن جبر. الإنسان في الباطن مجبور على فعله، الإنسان في الباطن مجبور على فعله، لكن في الظاهر يسمونه كسب له، لأن الأفعال الظاهرة التي يرونها الناس يفعل ويعبد ويكسب، يقول هذا كسبه، هذا كسبه هو، لكن من الداخل بالباطن عندهم أن هذا إجبار، أن هذا إجبار. فهم جبرية لكنهم لا يصرحون بالجبرية، لا يصرحون بالجبرية. طيب أيهما أعظم، الجبرية أو القدرية؟ انتبهوا، أيهما أعظم، الجبرية أو القدرية؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الجبرية أعظم من القدرية، يقول الجبرية أعظم من القدرية، لأن القدرية عظموا الأمر والنهي، القدرية عظموا الأمر والنهي، صح؟ عظموا، نعم، قالوا الإنسان يفعل باختياره. طيب إذا كان يفعل باختياره يستحق العقاب ويستحق الثواب ولا لا؟ إذن هم عظموا جانب الأمر، أمر الله بأمر أنت لابد أن تفعله، لابد أن تفعله، حتى لو ما علمها الله عندهم، عند القدرية. واضح لما هو واضح؟ اتضح لكم وجه كونهم عظموا الأمر. هم وإن كانوا ينفون العلم عن الله جل وعلا، لكن يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، إذن عظموا الأمر ولا ما عظموه؟ عظم الأمر وعظم النهي، لابد أن يفعل الإنسان، يوجد فعله، يمتثل. الجبرية أبطلوا فعل الإنسان، ولهذا يقول شيخ الإسلام الجبرية أبطلوا الأوامر والنواهي، أبطلوها، ما في عندهم أوامر ونواهي. لماذا؟ يقول يقولون لأن الفاعل هو الله، عندما الإنسان مجبور ما يملك شيء، إذن الفاعل هو الله. لكن عبر بفعل العبد تجوزا، لكن عبر بفعل العبد تجوزا، يقول شيخ الإسلام فأبطلوا الشريعة، أبطلوا الشريعة. وهل يكون هناك شريعة والإنسان ما يتصرف، يركع ويسجد بغير اختياره؟ من الذي يركع؟ هذا الفعل لله ليس العبد، العبد ما يملك شيء أبدا. إذا أين الأوامر والنواهي؟ أين الأمر بالصلوات، العبادات، الزكاة، الجهاد، الحج، الأمور هذه كلها أين هي؟ يقول ما يملكها الإنسان. فمن كفر فالذي فعل الكفر هو الله، ومن آمن الذي فعل الإيمان هو الله، إذا العبد ليس له شيء. يقول شيخ الإسلام فهذه أعظم الفرق وأبطلها وأشدها، لأنهم عطلوا الأوامر، بل يقول شيخ الإسلام يقول عطلوا الشرائع، كل الشرائع عطلوها. إذا كان الإنسان مجبور معناه الناس مجبورين على العبادة من آدم إلى متى؟ إلى قيام الساعة. إذن ما عندنا شريعة. فيقولهم أشد الفرق. وأهل السنة فازوا بالحق واعتقاده والعمل به، فأثبتوا القدر وأثبتوا المشيئة للإنسان، فالإنسان يفعل باختياره وبمشيئته، وفعله مقدر ومخلوق بنص القرآن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا لو أتى الذين يتألقون بالقدر يقول هذا كل خلاص ما دام مكتوب نحن انتهينا والإنسان مجبور إلى آخره، لا يقولون هذا في أمور الدنيا، وهذا دليل الضلال. لا يقولون في أمور الدنيا، فهم يبذلون الأسباب ويتزوجون حتى يكون لهم أولاد ويعملون ويتعلمون، لكنهم في الدين، لأن الشيطان يزين للعبد. أما المؤمن فهو يعمل بعلم ويعلم أن له مشيئة وإرادة وله اختيار، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا وقدرته، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا وقد علمه الله جل وعلا وقدره وكتبه وشاءه قبل أن يكون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، يعني الذين ينكرون القدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله، يعني خالصا لوجه الله وفي الجهاد في سبيله، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب لماذا ما قبله الله؟ لماذا لم يقبله الله؟ لأن من شرط قبول العمل صحة الإسلام. انتبهوا، من شرط قبول العمل صحة الإسلام، فكون العمل هنا لا يقبل منهم دل على أنهم ليسوا بمسلمين، دل على أن هذا الشرط تخلف وأنهم ليسوا بمسلمين، وإلا لقبل منهم، وإلا لقبل منهم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ابن عمر حتى يؤمن بالقدر، استدل، وهذه عادة أهل العلم أنهم إذا ذكروا شيئا يذكرون الدليل، لأنه لا يعلم الناس ولا يفتون ولا يوجهون بما يتعلق بالشريعة إلا بدليل من الكتاب والسنة. وليس لأحد أن يأمر الناس وينهاهم بما هو متعبد به إلا بدليل. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. الإيمان هنا الإيمان الكامل، فإذا تخلفت واحدة من أركان الإيمان هنا ذهب أصله، ذهب الإيمان كله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. الشاهد هنا وين؟ تؤمن بالقدر، بالقدر خيره وشره. طيب، وعن عبادة، قبل ذلك عندنا القضاء والقدر. القضاء والقدر هل بينهما فرق؟ هل بينهما فرق؟ القول الأول أنه لا فرق بينهما، أن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. القول الأول أنه لا فرق بينهما، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. والقول الثاني، القول الثاني أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أن لفظ القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمع لفظها اختلف معناها، افترق معناها، اختلف معناها. وإذا انفرد لفظها اجتمع فيه المعنى، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى، وهكذا مثل الإسلام والإيمان. فالقول الثاني أنهما إذا اجتمع افترق. فإذا قيل القدر والقضاء أو القضاء والقدر، فإن القدر ما قدره الله ولم يقع بعد، هذا القدر، القدر ما قدره الله ولم يقع بعد، يعني ما كتبه في اللوح المحفوظ قدره أنه سيكون كذا وكذا لكنه ما وقع بعد إلى الآن، هذا يسمى قدر، هذا يسمى قدر. والقضاء ما وقع، القضاء هو ما وقع. وعلى هذا نقول إذا قيل القدر فالمعنى ما قدره الله وما وقع، وإذا قيل القضاء ما قدره الله وما وقع أيضا. وإذا قيل القضاء والقدر فالقضاء ما وقع والقدر ما كتب وقدر ولم يقع، ولم يقع بعد. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم.